بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا يدور حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعالمنا اليوم هو عالم وإمام جليل، جمع بين الدنيا والدين، وكان منارة في زمانه يهتدى بها، وكان شامخا حتى أن الخلفاء والأمراء تمنوا أن يكونوا في مكانته، ألا وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رحمة الله عليه. نشأ نشأة عجيبة، فكان أبوه تركي مولى، أي عبد لرجل خوارزمي، وكان هذا الرجل الخوارزمي رجلا ثريا غنيا، وكان عنده حدائق وبساتين كثيرة، وكان المبارك والد عبد الله هو الذي يقوم عليها ويرعاها من حرث وبذر وحصاد إلى آخره. فجاء مرة هذا الرجل الخوارزمي وقال: يا مبارك، اعطني من البستان رمانة. فذهب المبارك والد عبد الله وجاء برمانة، فلما قطعها هذا الخوارزمي وجدها حامضة، يعني ما نضجت بعد، فألقى بها وقال: ائتني بأخرى. فذهب المبارك وجاء برمانة أخرى، فقطعها الخوارزمي فوجدها قريبة من أختها، فقال: أكل الرمان هكذا كله حامض؟ قال: لا أدري. قال: أنت ترعى في هذا البستان منذ كذا وكذا ولا تدري ما فيه؟ قال: إني مؤتمن، ووالله ما قطفت منه حبة قط، ولا أعرف ما فيه إلا ما أمرتني فعلت. فوقع حبه أو محبته في قلب هذا الخوارزمي، وكان رجلا كما قلت ثريا جدا، وما كان عنده إلا بنت واحدة. فدار بعقله أن يتتبع حال هذا التركي العبد، فرآه صواما بالنهار، قواما بالليل، ورأى فيه من النجابة والخير ما جعله يعرض عليه ابنته، فتزوجها المبارك وأنجب منها عبد الله. ولكن مع الثراء والغنى نشأ عبد الله في طرف، وكان وحيد أبويه، فنشأ نشأة فيها شيء من الرعونة، وتجمع عليه الشباب نظرا لثرائه وغناه، فكانوا يذهبون معه إلى بساتين أبيه التي آلت إلى أبيه بعد موت الخوارزمي، لأن هذا الخوارزمي اعتق المبارك وزوجه بابنته ثم مات وترك له هذه الأموال جميعا. فكان الشباب يثمرون ويجلسون مع عبد الله بن المبارك، وما كان يعرف شيئا من العلم إلا أنه كان يحافظ على الصلاة كما علمه أبوه وأمه، ولكن بدأ يشط شططا بعيدا، وكان صوته ندي محبا للشعر، فكان يجمع رفقاء السوء ويذهبون إلى البستان ومعه عود ويعزف على ضوء القمر بهذا العود وينشد لأصحابه. وكان هناك يعني أبيات من الشعر كانت محببة لابن المبارك تسمى راشين السحر، وكان فيها: ألم يأن لي منك أن ترحم وتعطي العوازل واللوما، وأشياء فيها غزل. فمرة يعني على ضوء القمر وقد بلغ 20 من العمر، ولذلك عبد الله بن مبارك طلب العلم متأخرا بخلاف أقرانه، فلما كان في حدود 20 من العمر وكان في البستان ومعه أصحابه على ضوء القمر، وهناك عصفور له صوت حزين على غصن، يعني واقف مع هدأة الليل وله صوت يعني بين الحين والآخر يخرج صوتا حزينا، فبدأ بأنشودة راشين السحر هذه: ألم يأني لي، ألم يأني لي، ألم، مش عارف يجيبها، فما استطاع أن ينطق لسانه وما استطاع العود أن يأتي بلحنها. فإذا بالعود يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكسر العود وذهب إلى أمه وقال: يا أمه، قد ضللت ضلالا بعيدا. قالت: يا بني، الحق ما بقي من عمرك، وكم كنت أدعو الله لك وأتمنى لك هذه الساعة. فأعطته الأموال وذهب على العلماء ليتعلم ويطلب العلم. كان عبد الله بن المبارك مميزا في الطلب لأن المال عنده وفير، فجاب أطراف الأرض، رحل إلى الشام وإلى مصر وإلى اليمن والحجاز، ودار على علماء زمانه من خراسان إلى آخره، حتى حصل علما وفيرا. ثم ذاع صيته واشتهر بين أهل العلم وأهل الفضل. كان عبد الله بن المبارك، ودائما كل من كان له كبوة قد تكون هذه الكبوة هي السبب في مسابقته وسرعته وعوده إلى الله عز وجل، ولا يزال محتفظا بهذا الأمر نصب عينيه. فتميز عبد الله بن مبارك بجميع خلال الخير، فما ترك بابا من أبواب الخير إلا وكان هو السابق، حتى قال أصحابه: ما فضل عبد الله بن المبارك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة. فبالنسبة لعبادته، كان من أعبد الناس، وكان من أورع الناس وأتقى الناس. ربما كان يقوم الليل بآية، ذكر أمامه، ذكر صاحبا له أنه قام الليلة بأربعين أو خمسين ركعة، فبكى وقال: إني أعرف رجلا قام الليلة بسورة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وظل في ركعة يردد هذه الآية إلى الصباح. كان أصحاب ابن المبارك يتعجبون، يعني لما هذا الرجل كل من رآه أحبه ووقعت محبته في قلوبهم، ما هي السر، ما هو السر، ما هو السبب؟ قال بعضهم: حتى كنا مرة جلوس عنده في البيت، وكان هذا من الليل، فانطفأ السراج، فقام أحدنا بسرعة ليعالج السراج فأشعله، فإذا بعبد الله بن المبارك قد ملأ كفيه من دموعه. قال: فعرفنا العلة، أنه كان يخشى الله، وأنه حينما انطفأ السراج ذكر القبر فبكى هذا البكاء. كان رحمه الله تعالى كما قلنا تاجرا مشهورا من كبار تجار الزمان، وجمع بين الدين وبين الدنيا، وهذا نادر جدا. وكان كريما سخيا لدرجة لا يصفها أحد، يعني من وصف في الكرم والجود لا يستطيع أن يصف حال ابن المبارك. وكانت تجارته هذه عظيمة جدا، وكان يقول لولا أربعة من العلماء ما تاجرت. فكان ينفق على علماء الزمان، وكانت أرباحه غزيرة وكثيرة جدا. فيقال لما يروا أنه كان ينفق هذه الأموال خارج بلده، فكان يقول إن هناك أقوام تفرغوا لله عز وجل، ما لهم أحد يلتفت إليهم، فإني أعطيهم من هذا الذي أعطاني الله تبارك وتعالى. وكان ممن ينفق عليهم السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وإسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. وله مع إسماعيل قصر، وهو أن إسماعيل ابن علي من العلماء الأثبات، واستطاع الرشيد أن يلين قلبه وأن يسحبه إليه حتى جعله قاضي قضاة المسلمين. وكان عبد الله بن مبارك في غزو، وكان يغزو عاما ويحج عاما، يذهب إلى ثغور المسلمين ليجاهد في سبيل الله عز وجل، ولا أحد يشعر به. وكان في العام الذي لا يجاهد فيه يذهب إلى الحج. فكان في غزوة من الغزوات فعاد ومعه أرباحه من الأموال، فأعطى لكل صاحب حق حقه. فلما جمع الصورة التي تتعلق بإسماعيل بن علي سأل أين هو؟ قالوا أما علمت؟ لقد أخذه الرشيد هارون الرشيد وعينه قاضي على بلاد الإسلام. فحزن ابن المبارك وتألم ألما شديدا أن هذا العالم الفاضل الجليل ضيع نفسه عند أبواب الحكام والسلاطين. فقال إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما بلغ إسماعيل أن ابن المبارك وصل أسرع إليه، وكأنه يعني يبشره بأنه صار له مهنة وصارت له حرفة وصار قاضي القضاء، ليس قاضي بلد إنما قاضي قضاة المسلمين. فلما طرق عليه الباب قابله ابن المبارك وما هش ولا بشل، فدخل إسماعيل خلفه وجلس بجواره على البساط، وابن المبارك قد طأطأ رأسه. فقال ما الذي جنيت؟ إن الرشيد دعاني لعلمي وفضلي ومكانتي أن أكون قاضي لقضاة المسلمين، وطلب مني أن أحكم بالحق والشرع، فما في هذا؟ فنظر إليه ابن المبارك وقال وكأنك تريد أن نقشرها لك، وسكت. فلما طال المجلس بلا كلام قام ابن علي وانطلق إلى مجلس الرشيد، فكتب له ابن المبارك أبياتا من الشعر وأرسلها خلفه. وفي هذه الأبيات يجعل العلم له بازية، البازي اللي هو الصقر الذي يصطاد به الطيور والحيوانات وغيرها، يجعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما وصلته الرسالة قرأها في مجلس الرشيد فبكى وارتعد، فقال له ما بك يا إسماعيل؟ قال يا أمير المؤمنين ارحم شيبتي واعفني من القضاء. ما بك؟ قال اعفني من القضاء. قال غرك هذا ابن المبارك؟ قال لا والله، بل هو ناصح أمين. فعاد ابن علي إلى صرة ابن المبارك وترك القضاء. كان ابن المبارك عظيم السخاء جدا لدرجة لا يبلغها حد. جاءه رجل في عام جذب الحصيبة قليلة، فقال علي دين قوام 750 درهم. فجاء بورقة إلى عامله وقال اعطه 7500 درهم. فلما قرأها العامل قال يا شيخ الرجل يريد 750 فقط وأنت كتبت 7500. فطأطأ ابن المبارك رأسه وقال امضي ما أمضى به القلم، يعني كما كتبنا اعطيه. فقال يا شيخ إن العام جذب الحصيدة قليلة، إن العام جذب ونفذت الغلال. فقال ابن المبارك إن نفذت الغلال فقد نفذ العمر، وما بقي من العمر إلا قليل. كان ابن المبارك في أسفاره ينزل في مرو، اللي مرو الروز الآن في بلاد خراسان، كان ينزل فيها في خان، والخان فندق، مكان يعني مصنوع يجلس فيه الناس، ولكن ليس كالفنادق الموجودة، يعني مكان بناية يبنيها أحد الناس على غرض الإتجار للغرباء. فكان يأتي ابن المبارك وينزل في هذا الخان، وكان شاب يجالسه ويسامره، فكلما نزل في مرو يأتي هذا الشاب ويسامره ويسمع من الحديث ويعطيه بعض الأشعار وغيرها. فنزل مرة ابن المبارك فما جاء هذا الشاب فسأل عنه، فقال هو محبوس في 10,000 درهم. فذهب إلى صاحب المال وقال ما قصة هذا الشاب؟ قال تجارة ضيعها فغرم فما استطاع أن يسدها. فقال له ابن المبارك أعطيها لك بشرط ألا تخبر عني. فسد دين هذا الشاب، فقام الرجل وخرج وأخرج هذا الشاب من الحبس. فأسرع هذا الشاب إلى الخان فقيل له كان هنا ابن المبارك وسأل عنك، وانطلق. فانطلق خلفه الشاب حتى لحق به فتعانق. فقال له ابن المبارك وكأنه لا يعرف حاله، أين كنت؟ يعني ما قال أنت محبوس وأنا سددت دينك، لا، أين كنت؟ قال حبست في دين لي. فقام رجل صالح فسد عني دينا، فقال الحمد لله الذي عفك. ثم توادع وانصرف عبد الله بن المبارك. كان عبد الله بن مبارك كما قلت يحج عاما ويغزو عام. في العام الذي كان يحج فيه يجمع إخوانه، وربما جمع معه العلماء وجماعة من أهل الزهد. وكان زمان يعني أهل الزهد اللي هم بيسموه الآن الصوفية لم يكونوا كصوفية اليوم، كانوا من أهل السنة، ولكن كانوا متفرغون للعبادة، يعني ما عندهم علم نعم، ولكن يحبون العلماء ويتبعون العلماء، وكانوا في شغل خلاف العلم العبادة. بعضهم يصلي 1000 ركعة، 100 ركعة، 50 ركعة، القرآن يختموه في ليلة في ليلتين، أذكار إلى غيره، تقرحت جباههم وجنوبهم، كانوا يعني من أهل الزهد. فكان يأخذهم معه، ولكن كان عندهم احتشام، يعني لا يحبون أحد ينفق عليهم، فيجمعهم ويقول أنتم تريدون الحج؟ قالوا الحج تكاليف غالية جدا. يقول لا ما معكم. فهذا يقول له معي 10 دراهم وهذا 5 دراهم وهذا 20 درهم، فقل هيا أنا أوفر لك الحج. فيأخذ منهم هذه الأموال ويكتبها بأسماء كل واحد منهم ويضعها في مكان عنده، ثم يخرج ويحج بهم. فإذا وصل إلى المدينة وكان التجار يأتون ببضاعات وثياب وغير كيومنا هذا، فيجمعهم ويقول لهم ماذا تريدون لأبنائكم؟ ويقولوا ما معنى إلا 10 دراهم، ما تشتري شيء، يعني ما توصلهم إلى منتصف الطريق. يقول المال وفير وأموالكم معي، اطلبوا ما شئتم. فيأخذون لأبنائهم وجيرانهم وذويهم، فيجمعوا لهم هذه الأشياء، فيرجعون إلى بلادهم محملين بالخيرات. فعند ذلك بعد أن يصل يأتي باسم كل واحد بما أعطاه من المال وقال قد توفر لك من المال هذا، هذه العشر وهذه العشرون، يا إمام أعطيناك عشرة فلما تعطينا عشرة؟ قل وفر الله لكم وعظم الله أجركم، وهذه وهذا مال نماه الله عز وجل لي ولكم، قد وضعت في تجارة فربح هذا، لأنه يعني كان تاجر مشهور، هو طبعا وضعها كما هي ولكن أراد أن يطيب نفوسهم رحمة الله عليه. ومما ذكر أنه حج مرة، وبينما هو قريب من تبوك في طريق حجه إذا ببيت قد جفى عن أهل له، امرأة أو شبح موجود، وكان هذا الباب يغلق قليلا ثم يجفى، يفتح يغلق ثم يجفى. فعبد الله المبارك انتبه لهذا الأمر، فإذا بطفلة صغيرة تخرج ثم تعود، تخرج ثم تعود، حتى خرجت إلى مزبلة فوجدت دجاجة ميتة فأخذتها وانسلت ودخلت. فعبد الله بن مبارك تعجب فطرق هذا الباب، فقالت المرأة إن زوجي في الغزو خرج مجاهدا في سبيل الله وما ترك لنا من قليل ولا كثير، وما طعامنا إلا ما يرمي الناس على هذه المزبلة. فبكى ابن المبارك وقال لنا حج هذا العام، ودفع إليها أموالا ثم جمع ما معه من أموال الحج ووزعها على نساء المجاهدين. وصل إليهم ووزع هذه الأموال رحمه الله تعالى. كان مجاهدا في سبيل الله وكان مبارزا فارسا مغوارا، كان يخرج إلى الجهاد وكان يتلسم حتى لا يراه أحد ولا يعرف أحد. يقول عبدة بن سليمان المروزي كنا في غزاة في كابل، وكابل معروفة لي أفغانستان الآن، كنا في غزاة في كابل وإذا بالعدو قد هجم علينا، فإذا بفارس مغوار على فرس خرج ومعه سيف ورمح وهو يقول من يبارز، فخرج إليه رجل مسلم فبارزه فقتله الكافر، فخرج مسلم آخر فقتله الكافر، فخرج مسلم آخر فقتله الكافر، فإذا بفارس ملسم خرج على فرسه فتداول وتبارز ضربتين فضربه هذا الفارس الملسم فقتله، فاجتمع إليه الناس فهرب إلى غيضة، عبارة عن بستان هرب فيه بعد أن قتل هذا الكافر وانهزم الجيش. فقال عبد فتبعته، يعني كأن الصورة يعرفها، فتبعته فهجمت عليه واعتنقته وسحبت اللسان من وجهي من على وجهي فإذا هو عبد الله بن مبارك. فقال لي وأنت يا أبا عمرو، عبدة بن سليمان هذا المروزي، وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علي؟ أستحلفك بالله لا تخبرن أحد. قال عبدة هذا كنت معه في غزوة وكان يحب أن يخلو بنفسه، كان كثير الخلوة، ولكني كنت متطفلا عليه ألازمه. فقال أبا سليمان دعني، فيقول لا والله لن أتركك أنا بجوارك دعني. قال فكنا في ليلة، قال فكان يتقنص ويتحين النظر لي وأنا أدعي كأني نائم، فانسل خرج من فراشي ثم ذهب بعيدا فتبعته، فتوضأ ثم قام يصلي، قال والله وقد أثقلتنا معركة من الصباح إلى آخر النهار، حرب مستمرة. قال فتبعت فرأيت قائما يصلي فغلبتني عيناي بجواري، فلما فرغ من الصلاة فزعت فرآني قد تبعته ونمت بجواري، فكأنه تغير، أن أحس أن شخصا يراقبه ويعرف أحواله مع ربه. قال: فقاطعني وظل عاما لا يكلمني حتى بكيت بين يديه، فقال: قد عفوت عنك، ولكن لا تخبرن أحدا بما ترى مني. كان لابن المبارك حالات كثيرة جدا جدا، وكان كما ذكرت صاحب أموال كثيرة أنفقها كلها في سبيل الله، وكان الله عز وجل يعطيه ويقرب له ويقدم له الكثير. كان أدبه عظيم جم. كان الإمام مالك إذا بلغه مقدم ابن المبارك يحتفي به أي احتفاء، ويقول: جاء شيخ خراسان. نزل مرة على حماد بن زيد فكلمه وسلم عليه، فقال له حماد: من أين الفتى؟ قال: من مرو. قال: أتعرف عالم مرو عبد الله بن المبارك؟ تعرفه؟ قال: نعم. قال: إن لقيته فأقرئه مني السلام. قال: هو ذا الذي بين يديك، هو أنا. فقام حماد بن زيد وعانقه وقبله وأجلسه، فقال طلاب حماد بن زيد: يا إمام، نريد أن نسمع من عبد الله بن المبارك. فقال حماد بن زيد لعبد الله بن المبارك: ها هم جميعا يطلبونك أن تحدث. قال: أما في حضرتك فلا، لا أستطيع، كيف أحدث بين يديك؟ وحماد طبعا أعلم وأعلى من عبد الله بن المبارك، يعني أكبر منه سنا ومنزلة. فقال: أستحلفك بالله لا تحدث، لابد أن تنزل على رأي ورأي طلابي. فحدث عبد الله بن مبارك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعها من طريق حماد بن زيد، ما خرج بحديث واحد عن حماد بن زيد، تأدبا مع حماد بن زيد رحمة الله عليه. أيضا من ورعه، كانت تجاراته منتشرة إما في مصر إما في الشام إما في اليمن. فكان مرة بالشام وكان التجار يستبشرون بقدومه ويعطونه التجارة ويرون أن الربح معه مبارك، فأعطاه رجل قلما وهو من أهل الشام ليكتب معه الحسابات وجمل وهذه الأشياء، فوضعه في القرنسوة أو في العمامة، غرزه في العمامة، ثم انطلق إلى خراسان. فلما وصل وفك العمامة رأى القلم فقال: سبحان الله، ماذا يقول هذا التاجر في عالم مرو؟ أخذ قلما فما خلع ثيابه، هو فك العمامة وجد القلم سقط، راح ربط العمامة مرة أخرى، ثم قفل عائدا إلى هذا التاجر وقال: قلمك نسيته معي. فقال الرجل: سبحان الله، إني آمنك على جميع أموالي، فتعود من ور بقلم؟ قال: خشيت أن يلقي الشيطان في قلبك أن ابن المبارك أخذ قلمك. عبد الله المبارك كان محبا للعلماء، وكان من ضمن الذين يصلهم أيضا الفضيل بن عياض، حتى كان الفضيل يعني يأخذ منه هذه الصلة ويعاتبه ويعتب عليه، يقول: يا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، أنت تزهد الناس. لأنه كان ابن المبارك يعني ربما يطعم الناس وهو صائم. أنت تزهد الناس وترغب الناس والدنيا تحت يديك وقدميك. فقال له: يا إمام، والله إن تجارتي أستعين بها على رضا ربي حتى لا أسأل أحدا من الناس ولا يكون لأحد علي منا، ثم أعين بها إخواني. فقال له الفضيل: إن كان ذا يعني كما تقول فذاك خير، هذا هو الخير. نزل ابن المبارك مرة إلى مكة فوجد القحط شديد والناس في شدة من عدم المطر، وإذا بأهل مكة جميعا خرجوا جميعا يستسقون. فدخل ابن المبارك المسجد من باب بني شيبة ووجد مكانا والناس متوافرون مزدحمون على الدخول، فوجد استوانة فقام يصلي ثم جلس ينتظر حتى يستسقى في بيت الله الحرام. فإذا بعبد عليه ملابس خلقة قديمة بالية، يضع عباءة على كتفيه فنزعها ثم ألقاها على الأرض وقام يصلي. قال: ما أحس بي؟ فلما سجد سمعت يقول: ربي وخالقي ومولاي، عبيدك خرجوا إليك يستسقون، هم مذنبون مقصرون مفرطون وفيهم صالحون، فلا تؤاخذ الصالح بالطالح. ربي وإلهي ومولاي، أقسم عليك إلا سقيتهم. قال ابن المبارك: ففزعت وقلت: من ذا الذي يقسم على الله عز وجل؟ قال: والله الذي لا إله غيره، وما كان في السماء قزعة سحابة. فأخذ يكرر: أقسم عليك إلا سقيتهم، وهو ساجد. قال: فانفجرت السماء كأنها القرب ممتلئة بالماء تصب على الأرض صبا، فانهمر المطر وأهم الناس الخروج، وما خرج الإمام بعد ليستسقي. فقلت: سبحان الله، من هذا الذي أقسم على الله فأبره؟ فلما فرغ ورأى المطر ورأى الناس أهمهم الخروج، رفع رأسه ثم سجد، قال: إلهي وخالقي ومولاي، من أنا الذي تجيب دعوته؟ من أنا الذي تجيب دعوته وأنا الحقير الفقير المريض المسكين؟ ناصيتي بيدك، اللهم ارحمني كما رحمت عبادك. قال ابن المبارك: فقلت: أنا صاحبه. فلما خف القدم خرج فتبعته، فرأيت دخل بابا من الأبواب فعرفت البيت الذي دخله، ثم أسرعت إلى الفضيل، وكان الفضيل مقيما بمكة. فلما رآني واجما حزينا قال: ما لك أبا عبد الرحمن؟ أراك كئيبا حزينا. فقال ابن المبارك: وما لي لا أكتئب، وما لي لا أحزن، فقد تقرب إليه غيرنا فتولاه دوننا. هناك أقوام أفضل منا تقربوا إلى هذا الملك العظيم الجواد، فسقي الخلق ببركة دعائي. قال: ما الخبر؟ قال: لا تسألني الآن حتى أتيك بالخبر الصباح. دخل ابن المبارك وتوضأ وقام يصلي، فلما كان من الصباح ذهب إلى البيت فإذا برجل جالس يعرف عبد الله بن المبارك، فلما رأه عانقه وقبله، فقال له ابن المبارك: أنت صاحب هذا البيت؟ قال: نعم. قال: شاب صفته كذا وكذا دخل من هذا البيت البارحة، فقال: هذا عبدي وهذا خادمي. فقال له ابن المبارك: أريد أن أشتريها منك. قال: لا، ماذا تفعل بي؟ ليس من حاجتك، عندي 10 أعبد أشد منه، إنه عليل مريض لا يقضي ولا يفعل عمل، إنما جعلت عندي هكذا. ونادى على عبيده واحدا بعد الآخر، وابن المبارك يقول: بغيتي هذا العبد. فقال الرجل: لن أعطيها لك يا ابن المبارك، إنه عليل مريض. قال: لابد أن تعطيني إياه، ماذا أقول للفضيل؟ فأعطاه إياه فنقده الثمن ثم سار به. فوضع ابن المبارك يده في يد هذا العبد، فقال له العبد: سيدي، لما اشتريتني وأنت تعلم أني عليل مريض لا أستطيع خدمتك. فقال ابن المبارك: والله أنا ما اشتريتك إلا لأخدمك، أنا خادم لك. فتعجب العبد وقال: ما قولك هذا إلا لأمر رأيته مني؟ قال: نعم، ما رأيت منك البارحة، ما كان منك البارحة. فبكى هذا العبد وتأثر، ثم قال: سيدي مولاي، دعني أصلي ركعتين. قال: إن بيت الفضيل قريب حتى نصل إليه. قال: دعني الآن. فقال: أنت وشأنك. فقام يصلي، ثم قال: يا إمام، ألك حاجة؟ قال: لما؟ قال: إني ذاهب إلى ربي. قال: لا، متعني بك. قال: لا أستطيع، طالما عرفت أمري سيعرفه الناس، فلقاء ربي أحب إلي من هذا. ثم قال: رب اقبضني الساعة، رب اقبضني الساعة. قال: فمات بمكانه. كان ابن مبارك رحمه الله كما قلت جوالا، وكان يحب العزلة. كان يقول: يا ابن المبارك، ما لك لا تجلس معنا، تصلي الصلاة ثم تذهب إلى بيتك؟ فكان يقول: أذهب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: أين أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: مع كتبهم، فما بالكم أجلس مع أقوام يغتابون وينمون ويتكلمون فيما لا يعنيهم. كان ابن مبارك رحمه الله تعالى كما قلت محبا للعزلة، ولكنه كان مشهورا جدا جدا جدا. في مرة دخل الرقة في اليوم الذي دخل فيه هارون الرشيد، فإذا بجحافل أهل الرقة خرجوا جميعا للقيا عبد الله بن المبارك، وما قابل الرشيد الذي ملك الدنيا إلا جنده وعسكره. كان للرشيد أم ولد، رأت أن أهل الرقة جميعا خرجوا في الاتجاه المعاكس للرشيد، فقالت: ما الخبر؟ قالوا: وصل في الموعد الذي دخل فيه الرشيد عالم جليل، هو عبد الله بن المبارك. فلما جاء الرشيد من العشي قالت: والله يا أمير المؤمنين، ليس الملك ملكك، إنما الملك ملك عبد الله بن المبارك، هو الذي حبب قلوب العباد إليه. ورغم هذا كان يحب العزلة ويحب التفرد. كان معه مرة عبد بن سليمان المروزي، هذا أبو عمرو، فوجدوا بئر عليها زحام، وكان ابن مبارك عطش وأراد أن يحمل معه بعض الماء، وكانوا مسافرون، ويسقي دابته، فالزحام شديد، فتزاحم وهم يدفعون. يدخل ابن المبارك فيأتي شخص فيسحبه من رأسه ويرد إلى الخلف، ثم يدخل ابن المبارك فيأتي آخر ويسحبه ويرد إلى الخلف، وما سقى ابن المبارك إلا بعد فترة طويلة من الزمان، فملأ وعاء وخرج بعناء. ثم قال: يا أبا عمرو، ما لذة الحياة إلا في هذا، ألا يعرفك أحد، وأن يدفعك الناس دفعة. ولذلك مات عبد الله بن المبارك ومعه غلام له، وكان في تجارة، فقبل أن يدخل إلى قرية ما أحس ابن المبارك بألم في قلبه وشد به الألم، وكان عمره 63 سنة. أحس بألم شديد، فقال لمولاه لعبده: إني ظامئ، اذهب فإني أحب أن أشرب عيس، أو عيس، عيس يعني نوع من يصنع من الدقيق مع بعض اللبن، أريد عيسا أشربه حتى يرد علي روحي. فقال: انتظر هنا يا إمام حتى أذهب والبيوت قريبة وأتيك بهذا العيس. فذهب ثم جاء بهذا، فنظر عليه ابن المبارك ثم قال: والله إنك لحلال، ولكن أخشى أن ألقى الله عز وجل بهذا ولا أدري حاله. ثم رفض، ازداد عليه الألم، فوضع رأسه على فخذ عبده ومولاه، وإذا بمولاه يبكي ويبكي ويبكي بحرقة، فقال له: ما لك يا فلان؟ قال: أنت ابن المبارك الذي اجتمعت عليك الدنيا وطلابك بلغوا آلاف الآلاف في هذا المكان، لا أجد معك أحدا حتى يلقنك الشهادة. فقال له: لقنها إياي أنت، إن وجدت بي عجمة فقل لي لا إله إلا الله، فإن سكت لا تكثر علي. فعندها قال ابن المبارك لا إله إلا الله ورفع أصبعه إلى السماء ثم مات. جن جنون هذا العبد، دخل إلى القرية وقال: يا قوم، مات ابن المبارك. فإذا بأمير الحي سمع الخبر، قال: مات ابن المبارك. فقاموا وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه. ثم بلغ الرشيد أن ابن المبارك مات في موضع كذا في كذا، فشد سرج خيله وذهب بجنده حتى وصل إلى القرية التي مات فيها ابن المبارك، وصلى عليه مرة أخرى وقام على قبره يدعو له، وذهب ابن المبارك حميدا وحيدا، وخلف علما كثيرا وزهدا عظيما، وما زالت ذكرى هؤلاء عطرة. كان إذا ذكر ابن المبارك خلقا من خلق السلف يقال: فيك هذا الخلق، كما كان عليه فلان من الصحابة وفلان من التابعين، فيقول: اسكتوا، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لا تعرضن بذكرنا، لا تقارن بين هذا المقعد الذي فقد ساقيه وبين هؤلاء الذين يمشون، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذه سيرة هذا الإمام العطرة. أسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأسئلة السريعة كده إن شاء الله. يقول: غضبت زوجتي بعد 3 شهور من الزواج، فجلست في بيت أبيها ولها الآن 2 عامين ولا تريد رجوع، وهي الآن تطالبني بالعفش الكبير والصغير والمؤخر والذهب ونفقة الطفل لمدة 2 عامين مضوا، وكذلك في المستقبل والطلاق وإلا الحبس والسجن. فالحبس أفضل لك. هو المشكلة طبعا أن الضوابط غير موجودة، فبالنسبة للطلاق له ضوابط، هناك طلاق وهناك خلع. فالمرأة إن رغبت هي في الطلاق وأرادته هذا يسمى خلع، إن لم يكن علة شرعية. طبعا أنا ما أعرفش القصة، يعني الأمر يرجع إلى يعني من يحكم بينهما. فإن كان لا عذر شرعي وهي تريد الطلاق لأي أمر في نفسها تتنازل عن كل شيء، هذا اسمه خلع. لكن لو هناك علة شرعية جاز لها الطلاق. يقول: أنجبت طفلين ولم أعق عنهما، هل يجوز جمع الذبائح في بقرة مثلا؟ بالنسبة للعقيقة الأرجح لا يجوز فيها إلا الضأن، اللي هو الغنم أو الماعز. أما البقر والجمال قال الإمام أحمد: أخشى ألا يجزئ، فلابد من هذا. ولا يجوز المشاركة في نصف بقرة في ذبيحة الأضحية بنية أنها عقيقة، يعني يعمل بقرة نصين نص أضحية، لا يصلح. النزك لابد أن يكون شيء واحد، لأن العبرة في الدم وليس في اللحم، وهذا مفهوم عند الكثير خاطئ، أن البعض متخيل أن الأضحية بقى هو لحم وممكن يشتري لحم وبدأ أضحية. العبرة بالدم. فبالنسبة لأفضل الحج العج والثج اللي هو أراقة الدماء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المنافقين الفجر والعشاء. معنى أن تارك صلاة الفجر منافق، نعم أم لا؟ وما نوع هذا النفاق؟ بالنسبة لأثقل يعني ثقيلة، ولا يأتون هذا إلا لأن في عقاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أو الصحابة كانوا يقولون: كنا نعد من تخلف عن صلاة الفجر نخشى أنه قد يكون نافق. فلذلك يعني لابد الفيصل بين المؤمن وغير المؤمن هذه الصلوات الثقيلة. فلو واحد مثلا يعني ما عنده اعذار ولا يصلي صلاة الصبح فهي علامة والعياذ بالله على النفاق. والنفاق أنواع: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالمقصود بهذا هو النفاق العملي. نسأل الله السلام. حكم رجوع الابن في هبة وهبها لأبيه. رجوع الابن في هبة ليهبها لأبيه عقوق، بخلاف العكس لو أن الأب وهب لولده هبة وأخذها لا حرج. لكن بالنسبة للابن إذا وهب لأبيه هبة ثم أخذها عقوق. وحديث أنت ومالك لأبيك ليس على الإطلاق، ولكن أصل في أن يعني كل شيء قربه الابن لأبيه هذا حق للأب. وقليل من الإحسان للأبوين، قليل من الإحسان للأبوين يعظم الثناء عندهما. يعني ممكن مثلا ترى الابن أنت وأنت صغير حالك مع أبويك يعني ربما تطلب الأمر يعني بصياح وصراخ وتكسير وعلى قلبهما مثل العسل. لأن انت عاوز طلب ما جابلوش الطلب، تروح لم الكوباية كسرها، يلموا الكوباية وتبطبوا عليك. بينما الأب الأبوان عند الكبر لو فعلت معهما قليل من الإحسان، ترى الدعاء والثناء وترى قلوبهما تكاد أن تطير لما يروا منك من قليل من الحسن. فلذلك أنت لو أخذت، لو أعطيتهم شيئا وأخذته هذا طبعا يعني نوع من العقوق. هل عقوق الوالدين يمنع من قبول الصلاة؟ طبعا دي يعني هذا شيء وهذا شيء، لكن طبعا عذاب العاق شديد. حتى في أرجح الأقوال في حال أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف هؤلاء قوم فعلوا طاعات عظيمة جدا كأن قتلوا في سبيل الله، يعني طبعا معروف الشهيد هذا أعلى درجة. فجاء بهذه الطاعات الكبيرة ومعهم كبيرة من الكبائر كالعقوق، فحبسوا على قنطرة بين الجنة وبين النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. بسبب إيه؟ الكبير. فلذلك الإنسان يحاول يتجنب هذه العظائم التي تحيل بينه وبين دخول الجنة. حكم خروج جماعة برئاسة واحد منهم لعمل مظاهرة ما أو غير هذا. المظاهرات هذه من أفعال الجاهلية، يعني من أفعال البلاد الكافرة، يعني عبارة عن تهييج وإخراج شحنات. وبالتالي طبعا يعني هذا ربما يفرح به كثير من الحكام وغيره، ان الشعب هاي اطلع بمظاهرة، لكن هذا فيه من الافساد والتخريب وافعال الجاهلية. ماذا تفعل المظاهرة؟ فان رأيت منكرا سبل التغيير طبعا باليد للحاكم، باللسان للعالم القادر على الوصول لتغيير المنكر، بالقلب لغير المستطيع. يعني امر انت لست مستطيع تفعله يبقى بقلبك تغيره، لكن تخرج في مظاهرات وتهريج وتكسير وتخريب والشعب يكون هو الضحية، من قالها؟ يعني حينما مثلا في المحلة الكبرى أو في الأسكندرية وبعض المحلات حرقت ونهبت وسرقت، ما ذنب هؤلاء؟ طيب حتى لو أنت صالح في وسط هؤلاء تأثر. يعني في الحديث، حديث عائشة في البخاري ومسلم، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم ولا يخبر عنهم إلا الشرير. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ واحد كده مضطر مظلوم ملوش ذنب، جرجروا معاهم ودخل معاهم، تم ذنبه يخسف به ويموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. إذن الأمر خطير، يعني مجرد أن تخش خيصة وتموت في هذه الخيصة، واحد عسكري ضربك على موت تموت، مصيبة كبيرة جدا. يعني لا فيها أي فعل من أفعال البر ولا أفعال الخير. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، صلى الله عليه وسلم.